الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن ورد الكثير من الأسئلة، فبعضها في المحاضرة وبعضها خارج المحاضرة، ولكن ضيق الوقت مقتصر على ما كان يعني خاصا بالمحاضرة، وبعد ذلك توزيع الجوائز على المشاركين في مسابقة القرآن، ونتشرف هذه يعني تقديم الجواز من فضيلة الشيخ عبد العزيز الرازي وفقه الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله. قول الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أرجو من فضيلتكم أن تبين لنا معنى هذه الآية، هل معناها أننا نقتلهم في بلاد المسلمين أم في بلاد المشركين أم في ساحة المعركة؟ أفتونا مأجورين. حبك الله بلا حبك نفيس تصلى الله عليكم وصحبه في الله وجمعنا بكم الله السلام. أتمنى هذه الآية يقف أخذ المشركين، هذه الآية في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، إذا عقد ولي الأمر لواء للمسلمين قسم الكفار فإنهم يقتلون مثل المشركين حتى يجتموا مقلوما بدءا وهجوما. يعني الشرع الجهاد دفاعا وبدءا وهجوما، دفاع عن النفس، وليس أيضا رد المشركين في بلادهم يدعون الى اذا كان المسلمين عندهم قوه وعندهم نشاط وعندهم قدره وعندهم استعداد فانهم يغزون المشركين، يغزونهم في بلادهم، يدعونهم الى التحريف ويقررون ان لا يقتلهم حتى يسلكوا بين الاهل بدون الله حتى يوحدونهم كل العباد. هذه الايه قام رد الجهاد، يقتلون المشركين حتى يقتلوا وقلوهم وقلوهم وقلوهم كل ما هم فقال سبحانه: وقاتل في سبيل الله فكما يقتلون المكاسب. الآن يستمع عنده المعطلة على أساء العكسة في القرية، فرى المشركون يهزون وهم يهزون، فالكفار غزوا المسلمين في العراق، غزوا في نصرين، فالكفار هم لم يغزوا غزوا، فإذا لم يغزوا المسلمون الكفار غزوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الصوفية كفار؟ وهل من دعا من دون الله وعمل عملا شركيا هل يكفر مباشرة ونحكم عليه بأنه كافر أم نقيم عليه الحجة؟ الصوفية تبقى على حسب العقل، من هو إذا كان عقلي يصبر إلى الشرك، إن كان صوفي مثلا يعتقد أن التكلف سبب الحد أو لا يصل إلى حالة مثلا لدى الصوفية أنه إذا قال صفات الله صفات الله فقد التكلف هذا كافر، وكذلك يقول الواحد بالوجوب. أما بعض البدع والتي لا تصله إلى الشرك فهذا لا يكون شيء على حسب العقيدة. وأما من دعا غير الله وفعل الشرك أو كفر فلا ثبات، كلام سهل صدر يبتدي إذا كان لا يعرف معنى الشرك، يعرف الشرك ولا عنده شبهة فلا يكفر مجرد الشرك. أما إذا كان يعيش ما يعرف دون المسلمين، إذا كان يعيش دون المسلمين وفعل الشرك وليس عنده شبهة ويعرف الحق من الباطل فلا يكفر. أما إذا كان لا يعيش دون المسلمين أو لبس عليه من كثرة المشركين والقبوريين فإنه تقام على الحجة كما قال شيخ نور في بين له وقال: هذا الذي تعمله شرك وتدير كذا من الكتاب والسنة، فإذا صار على ذلك فقم بكفره. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل فاطمة الشيخ يقول: ما هو الحد الأدنى من شروط لا إله إلا الله فالعلم المنافي للجهل؟ ما هو أقل حد فيه الذي لا بد لكل شخص أن يعلمه وكذلك بقية الشروط؟ هذه الشروط لا بد من وجودها، ما في حد أدنى. حد الأدنى معرفة هذه الشروط والعمل بها، هذا الحد الأدنى. العلم ما في جهل، العلم ما في حد أدنى حد أعلى، العلم لا في جهل، إما عالم أو ما جهل، ما في حد أدنى حد أعلى، إما تعلم معنى لا إله إلا الله ولا تعلم معناها، تعلم أن معنى لا إله إلا الله أنها تنسى العبادة على غير الله في لا إله وتنسى العبادة إن الله في آخرها. عجزها مثل وفضلها إثبات. عجزها لا إله مثل عبادة على غير الله. إن الله هو ليعلم هذا ويسرع على الأمانة وليفوق الجهل وفي الحاجة بلا الحد عليه والإخلاص المناسب للشرك. يعني يقول لا إله إلا الله يفعل الشرك هذا غير مخلص، والذي لا يفعل الشرك هذا غير مخلص. وكذلك الصدق المانع من النفاق، إذا كان منافق يقول لا إله إلا الله وفي الباطن كافر قلبه كافر وفي الظاهر يعني الإسلام هذا منافق، يقول لا إله إلا الله لكن في الباطن منافق. لا يقول لا إله إلا الله يمنع من النفاق، إذا كان منافقا يظهر الكفر ويظهر الإسلام هذا ويقال لا إله إلا الله ما تنفق ما تنفق في الإسلام لأنه ما قالها عن صدق وإنما قال عن كذب، حيث أنه قالها ما قال عن صدق يمنع النفاق، بل النفاق موجود عنده لأنه كافر في البعض. وكذلك أن انقياد حكم هذه الكلمة، يعني يؤدي الواجبات يعرف أن انقياد فقد الكلمة أن انقياد أن يأتي بحقوقها، حقوقها أداء الواجبات تلك المحرمات. وكذلك المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، يحب أهلها التوحيد، يحب أهلها ويحب الأعمال الواجبة ويكره الأعمال المحرمة، وكذلك يقبل هذه الكلمة. هذه معاني الشروط لا بد من أدائها، لا بد من أدائها، ولا ترك حد الدنيا ولا حد العالم، إما علم وإما جهل. نعم. أحسن الله عليك. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول الشرك واسع وكبير، فكيف يستطيع الشخص أن يحذر من الشرك مجملا؟ وكلنا يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: رب رجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا فهي به في نار جهنم 70 خريفا. وقد يقول وقد يقع في الشرك وهو لا يدري، وقد يوالي المشركين وهو لا يعلم، لأن هذا من الولاء المحرم، وما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. نعم، ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من الشرك يوجب العقل الخوف من الشرك والخوف من الوقوع فيه، والخوف من الشرك يوجب للعقل الحذر، والحذر من الشرك يحمل العبد على معرفة الشرك وأنواعه وتعرفها حتى لا يقع فيها. يعني حقيقة هذا الشرك توجب للعبد تتبع أنواع الشرك ومعرفتها حتى لا يقع فيها، كما قال أحمد بن رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأل عن الشر أخافت أن يجيك. وكذلك توجب العقل والسكت، توجب العقل وسكت اللجا والتضرع الى الله بان يسلمه من الشرك، كما قال ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام: واجلبني وبني ان نعبد الاصنام. فاذا كان الخليل ابراهيم هو الذي كسر اصنام بيده ويخاف منها ويصعب ربنا بها، قال: واجلبني وبني ان نعبد الاصنام رب إنه عند أبناء كثيرة من الناس. ولهذا قال إبراهيم الثوري: ومن يعمل البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خليل الله الذي قال الله إن إبراهيم كان أمة، وقال النبي: ثم جعل لك على ثم أوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم خليفة وبقى المسلمين، ومع ذلك يخاف ويقول يسأل ربه: واجلبني وبني ان اعبد الاصنام، فمن يعمل البلاء بعد ابراهيم؟ الشرك انواع، الشرك انواع اكثر واصغر، اذا تكبر الانسان الاكبر صار واحد، اذا وقع في الشرك الاصغر فلا يعرف التوحيد، الشرك الاصغر يسير الى الشرك الاكبر ويعرف التوحيد ويقصد لكن لا يقصد الا لله. فلا بد من التعرف، تعرف الانسان ان من دعا غير الله او ذبح لغير الله فالصوت يعمل وعباده لغير الله الشرك، ومن لم يكفر المشركين الشرك، ومن غالب المشركين حده غالب الشرك، وكذلك ايضا من لم يكفر المشركين او شك في ظهره ان هذا من الشرك، من انكر امر رب العالمين الدين بالضروره، انكر وجوب الزكاه وجوب الصوم وجوب الحج هذا كفر، كذلك من انكر امر رب العالمين الدين بالضروره تحريم، وانكر تحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الخمر هذا كفر، فرق بين الفعل وبين الإكرام. الذي يفعل البدع أو الشيء أو الخمر أو الربا ويعتكف الحرام لكن فعل طاعة الله والشيطان هذا عار وكثير كبير. لكن الذي يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أنا مشرك لأنه استحل أمر المعلوم والدين غير تحريف. ما هي الشيء في العصر الحالي بغير الله تستفيد غير الله عصر مشيئة المخلوق على مشيئة الخلق من واو لولا الله عز ما شاء الله وشيء ثمانية لله هذا الشرك الأصغر. تعليق الكبائر الشرك الأصغر تعليق الخلق والحلقة إذا أعتقد أنها سبب هذا أيضا الشرك الأصغر. فلابد المسلم أن يبحث عن الشرك وذرائعه ووسائله حتى لا يقع في شيء منها أو لا يشعر. هذه حقيقة تفوز الشرك توجب العبد هذا. نعم إذا كان الشيخ الأكبر صاحبه خلق في النار ويأخذ دائرة الإسلام ويأخذ جميع الأعمال هذا أمر العون هذا يجب الخوف من الشرك وحقيقة هذا الشرك يجب العدل البحث عن الشرك ووسائل ويدعى يصل إليها حتى لا يقع فيها وتوجب العبد اللجع والتضرع إلى الله ويتجنبه الشرك كما قال إبراهيم الخليل قال وجودي وبريء أن أعبد الله. نعم أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. على ذكر الشرك الأصغر هذا سائل يقول هل الشرك الأصغر يدخل فيما يغفره الله جل وعلا كما قال جل اسمه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وإن كان لا يغفر فما مصير فاعله؟ نعم من العلماء ما قال إن الشرك لا يغفر ويغفر أصغر تأدبا مع القرآن لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به وعلى هذا فيكون مصير صاحبه إن كان له حسنات رادحة إن كانت حسنات رادحة رجحت الحسنات على السيئات سقط الشرك سقط ما يقابله بالحسنات بمقاصة إذا كان له حسنات توفيق لأن حسنات توفيق كبير مع الشرك يسير ما يقابله شرك قليل هذا الشرك يسقط ما يقابله بالحسنات. أما إذا كفر الشرك ورجح على الحسنات فإنه يعذب به يدخل النار ويعذب بها ثم يخرج منها لا يكون الشرك الأكبر الشرك الأكبر لا يخرج من النار وهذا يعذب ويخرج إذا رجحت السيئات. أما إذا رجحت الحسنات فإن الشرك يسقط ما يقابله بالحسنات بخلاف الكبيرة الكبائر الربا والرشوة وغيرها هذه قد يغفرها الله بدون مقابل تحت المشيئة وقد يعجب. أما الشرك الأصغر فلا بد من أحد أمرين إما أن يسقط ما يقابله من الحسنات فإن كانت الحسنات مرجوحة وسيتراجها عذب به ومن العلماء ما قال حكم الكبائر تحت المشيئة. نعم أحسن الله عليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفرق بين هاتين الجملتين مع ضرب الأمثلة منافي للتوحيد ومنافي لكمال التوحيد؟ نعم على فرق بينهما. المنافي للتوحيد هذا هو الذي يخدم بالله الشرك الذي يصوم بالله مثل دعاء غير الله هذا منافي للتوحيد ومثل الذبح لغير الله منافي للتوحيد مرة صاحبه خلد في النار. المنافي للتوحيد هو المشرك الشرك الأكبر اللي يقع في الشرك الأكبر مثل من أنكر وجوب الصلاة هذا هو التوحيد الكلية أنكر تحريم الزنا تحريم الربا هذا منافي التوحيد الكلية. أما الذي ينافي كماله فهو ما دون الشرك الأكبر إما شرك أصغر أو بدعة هذا ينافي كماله مثل الحياة بغير الله لا ينافي كمال التوحيد ينافي كمال التوحيد ولا ينافي كمال الله قال لو الله عنه ينافي كمال التوحيد بنى على القبور هذه بدعة ينافي كمال التوحيد البناء على القبور مثلا الصلاة عند المقبرة هذه وسيلة للشرك تنافي كمال التوحيد قراءة القرآن عند القبور تنافي كمال التوحيد وهكذا. فالذي ينافي التوحيد هو الكفر الأكبر والشرك الأصغر يخرج من الله والذي ينافي الكمال إما الشرك الأصغر أو بدعة تنقص التوحيد وتبعده لكن لا تخرج صاحبه من التوحيد ولا تقطعه الشرك الأكبر. أحسن الله عليك هذا سائل فضيلة الشيخ يقول هل يعذر كل من فعل شيئا ينافي التوحيد بالجهل على الإطلاق أم هناك حالات دون حالات؟ هذا سبق شرحناه وسبق أعجبناه. إن كان ما يعلم يعيش بين المسلمين، لا يعيش بين المسلمين فلا بلغ شيء، هذا معذور، لابد من إقامة الحجة عليه. أما إذا كان يعيش بين المسلمين ويعلم هذا أو بلغ حكم فهذا لا يعذر، ويكفر. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: يوجد عندنا في، وذكر اسم بلده، يقول يوجد عندنا في البلاد العديد من المساجد المخصصة للطرق الصوفية ويسمونها زاوية، وتقوم مقام المسجد حيث يجتمعون فيها ويذكرون فيها الله بأساليبهم المخالفة لما جاء في الشرع المطهر، هل تجوز الصلاة في هذه مثل هذه الأماكن؟ وجزاكم الله خيرا. لا، لازم يكون تصلي الصوفية، هذه مبتدعة، هذه صلاة مبتدعة وأماكن مبتدعة، لأنه عليك أن تصلي في المساجد مع أهل السنة مع أهل الإسلام. هذه طرق صوفية، طرق صوفية يوجد كثير، إذا خرجت من المملكة تجد كل بلد الآن صوفية، في الشام وفي مصر وفي السودان وفي أفريقيا وفي باكستان وفي الهند، من كل مكان تجد طرق صوفية. أحيانا في البلد 100 طريقة، في كل طريق تشوف طريقة، فهذه الطرق توصل كل تفصيل النار، فهذا شوف أكبر ما في الأرض، بعض طرق كذا معروفة، طريقة القادرية، طريقة الشاذلية، النقشبندية، السهراوردية، إلى هنا طرق، بعضها لها مؤدية الهوى الكار، يقول بعضهم ويسمونها الصلاة الفاتحة ودعاء الفاتح، الكار يقولون أفضل من القرآن بآلاف المرات، هذا نبدع الإسلام والعياذ بالله. فمقصود أنها الطرق الآن تجد في البلد بكل طرق متعلمة، لكل شيخ طريقة، وكل طريقة لها شيخ يقولهم من الدعوة، لكن بعضهم بلا ربطه ولا ربطه غالبه يصل الكفر الأكبر أعوذ بالله. فعليك أن تحضر هذه الطرق وتحضر من زواياهم ولا تسلمهم في زاوية، تسلم على المسلمين، احضر البدع. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: بعض الناس يصلون معنا في المساجد ويحجون ويعتمرون غير أن في توحيدهم بعض الخلل كالاعتقاد في الصالحين والاستغاثة بالقبور، هل نكفرهم؟ نعم، إذا كان يستغيث بالصالحين أو يعبد القبور هذا كافر، لأنه يعيش بين المسلمين، والقرآن يتلى، الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا. كون لا يسمع الحق ولا يقبل الحق مو بعذر له، قال أهل الكفر قل بعثة الرسول، أما بل بعثة الرسول ويعيش بالمسلمين ويعلم ويسمع القرآن هذا مشرك، إذا كان يعبدهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم أو يطوف بقبل ويتقرب إليهم هذا مشرك. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. السؤال ما قبل الأخير يقول صاحبه: كيف يكون الإنكار على من يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبر وكذلك في البقيع يستقبل القبر ويدعو؟ نعم، هذا من البدعة، عليك تستقبل القبلة وتدعو الله، وليس لك أن تدعو، لأن هذا وسيلة، دعاء الله عند القبر وسيلة هي دعاء، فهو من وسائل الشرك ومن ذلك كمال التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: ما مقصود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقوله كفر دون كفر؟ يقول: نريد الجواب بالتفصيل وفقكم الله ونفع بكم. مقصود الكفر أصغر في دين الله، الكفر أكبر في دين الله، ويكون أصغر في دين الله، يقول حكم بغير ما أنزل الحكم الحاكم المسألة، هذا الكفر أصغر لا في دين الله. وأما الكفر الذي في دين الله إذا اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يقول كفر دون كفر، يعني كفر أصغر لا في دين الله، كفر دون الكفر الأكبر، يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر. سبحان الله. أقيمت مسابقة في القرآن الكريم بين طلاب الحلقات واشترك فيها العديد من الطلاب، لكن كانت هناك طبعا إجابات كثيرة، اقتصرنا على فرز الإجابات الصحيحة، ولأن هذه الإجابات الصحيحة كثيرة فقد جعلنا يعني قرعة بين الفائزين أو المشتركين في هذه المسابقة والذين حصلوا على درجة كاملة. اسم الطالب نزار بن عبد الله العسيري في حلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طالب نزار محاضر، نزار أو ولي أمره أخوه سلم على السلام. الفائز الثاني يوسف بن إبراهيم الحماد في حلقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الفائز الثالث محمد بن عبد الله القرني حلقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الفائز الرابع الطالب أنس أبو رواش في حلقة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنس أبو رواش تحفظ المجاهد. الفائز الطالب مصطفى عبده عبد القادر في حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الطالب مازن بن عبد الله العسيري في حلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفائز الثالث. الفائز السابع الطالب عبد الملك بن إبراهيم الحماد في حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الفائز الثامن الطالب أحمد بهاء الدين فرح في حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الفائز التاسع الطالب عمر علي مختار في حلقة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عمر علي عثمان الفائز العاشر والأخير الطالب محمد عبد القادر في حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراشي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على هذا الشرح الموجز الواسع في هذه الرسالة والتي كانت في قاعدة في أصل الإسلام وقاعدته. وفي ختام هذا اللقاء ختام لسلسلة المحاضرات واللقاءات العلمية في هذا الجامع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله جميعا.